سورة النبأ من أولها، وهي سورة مكية آيتها 40 آية، وهي السورة رقم 78 من أول المصحف، أول الحزب 59، وهي أول الجزء 30، يسمى جزء عامة لأن أول كلمة فيها عما يتساءل. مختلف، لما أسكت يبقى مختلف، تفهم على طول، هي خلاف كبير، نزلت بعد إيه وقبل إيه، لكن هي مكية من أوائل ما نزلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. لأن كفار مكة كانوا ينكرون البعث والنشور، عارفين إن في إله وعارفين إن في أنبياء، لكن عبدوا أصنام يتقربوا إليها تقربهم إلى الله، وأنكروا البعث والنشور. فهمت بقى؟ فكانت مشكلته، فنزلت الآيات المكية تؤكد على قدرة الله على البعث والنشور، اللي هي القضية التي كانوا ينكرونها. تفضل يا سيدي. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. نعم. تفضل. وجعلنا الليل لباسا. أيوة. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. أنزلنا من المعصرات ماء سجادا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. نعم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. الكوفيون يقولوا وفتحت، الكوفيون باقي القراء يقولوا وفتحت بالتشديد، يبقى فتحت دي قراءة الكوفيون أربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف، دول الكوفيون، عاصم وحمزة والكسائي وخلف، أربعة نسميهم كوفيون. باقي القراء بقى يقولوا وفتحت، باقي القراء يبقى اتنين مدنيان واتنين بصريان، واحد شامي واحد مكي، ادي باقي القراء، يبقى اتنين مدنيان نافع وابو جعفر، واتنين بصريان ابو عمرو ويعقوب، واحد شامي ابن عامر، واحد مكي ابن كثير، عشان تبقى عارف القراء، بس مهم تبقى القراء العشرة. يلا يا سيدي، مين اللي لم يقرأ؟ يلا. وسيرت. وصيرت الجبال فكانت صعوبا. نعم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تفضل. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. نعم. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا. وغساقا دي قراءة الكوفيون مع عدا شعبة، يعني هناخد حفص من عاصم مع أصحاب اللي هم باقي الكوفيون يقولوا وغساقا، وناخد شعبة من الكوفيون مع باقي القراء يقولوا وغساقا. وغساقا بغير تشديد للسين، وغساقة اللي هو شعبة وباقي القراء. أما الكوفيون مع حفص يعني إيه؟ الأصحاب مع حفص، الأصحاب اللي هم الكوفيون لما نشيل منهم عاصم نسميهم الأصحاب، اللي هو حمزة وكسائي وخلف. ولو شلنا منهم حمزة يتبقى إيه؟ الكسائي وخلف. حمزة والكسائي نقول عليهم الأخوان، حمزة والكسائي نقول عليهم الأخوان. يبقى عندنا الكوفيون أربعة، والأصحاب ثلاثة من الكوفيون، والأخوان اثنين من الكوفيون. يلا دي. كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. تذوقوا كذابا، والكسائي يقراها ايه؟ كذابا، كذابا بغير التشديد، كذابا. يلا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم، نسأل الله السلامة. يلا يا شيخ. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نعم. ربي، شوف ربي بالكسر هكذا، الرحماني برضو الرحماني، ربي الكسر كده، ده الشامي والكوفيون بقى القراء يقول ربه، رب السماوات. الشامي والكوفيون يقولوا رب السماوات، لان من ربك عطاء حساب ربي، من ربك ربي، يبقى بدل من ايه؟ من ربك اللي هي مجروره بحرف الجر من، يبقى ربي. بقى القراء ربه، يبقى خبر لمبتدا محذوف تقديره هو ربه، فاهم؟ رب السماوات والأرض، ده باقي القراء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. شوف بقى الرحمن، رب والرحمن دول المدنيان والمكي والبصريان. إنما خد بالك إن الرحمن دي الشامي وعاصم ويعقوب هم اللي يكسروها، فهم؟ لكن عندك حمزة وعندك الكسائي يرفعوا يقول الرحمن، يقول ربي السماوات والأرض وبعدين يقول الرحمن، يكسر ربي وبعدين يقول الرحمن. خدت بالك؟ ده عند حمزة والكسائي. يلا يا سيدي. يوم يقوم الروح يعني لو أي واحد بيقرأ في الصلاة الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، صح ما تردوش. الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، صح ما تردوش. الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، صح ما تردوش. فهمت؟ لأن كله قرآن، كل ده قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ لكن لما تيجي ما تبقاش عارف القراءات تقوم تخطئه وهو اصلا مش خطا، كانك بتنكر قران. لما تخطئه كانك خطأت القران، فالقران واسع، اوسع من القراءه اللي انت عارفها، اوسع من كده. فلازم يبقى عندك فكره عن القراءه، لازم يكون عندك فكره عن القراءه. يلا يا سيدي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نعم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.